أدعوك رب الصفح عن أخطائي والعفو منك بأن يزول شقائي. ربي تكثفت الذنوب ولم أزل، ربي تكثفت الذنوب ولم أزل أدعوك حتى لا يخيب رجائي. لك دون غيرك يا عظيم ضراعتي لجلال وجهك ذلتي وعنائي. أنت الرجاء أنت الرجاء وليس دونك أرتجي. أدعوك ربي فاستجب لدعائي. أنت المدبر للأمور فذلني، أنت المدبر للأمور فذلني للخير أفعله بدون رياء. أنت الحكيم، أنت الحكيم العدل، أنت الواحد، أنت العلي وصاحب العلياء. ربي عليك توكلي في حاجتي، ربي عليك توكلي في حاجتي. أدعوك ربي فاستجب لدعائي.